كانت السنة النبوية والحديث يعني بعضها ينسخ البعض وكذا. أي. ولكن صلى الله عليه وسلم كان يخاف منكم إذا كتبت ووزعت أن يأتي أمر آخر بالنسخ ويحمل يعني. طب هذا وارد في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها مثلها. طيب في جواب آخر، تفضل يا شيخ سياف. طيب جيد، هذا قول وجيه لكن سأورد عليه إرادة. في زمن الصحابة رضي الله عنهم وبعد اكتمال الوحي كانوا ينهون عن كتابة الحديث، فعمر رضي الله عنه نهى عن كتابة الأحاديث في بعض المواطن له، أبو سعيد رضي الله عنه نهى عن كتابة الحديث، زيد دخل على معاوية فحدث معاوية بحديث فقال معاوية ألا أكتبه؟ قال لا لا تكتبه، قد نهى النبي عن ذلك. فهذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد اكتمال الإسلام. ها؟ يعني يوحد مصر التلقي، توحيد مصر التلقي على الكتاب والسنة. ما هذا يا أبو جعفر؟ تفضل بعدنا. اجتماع الأمر والنهي فيقدم الأمر على النهي، يعني الجواز، يعني اجتمع أمر والنهي في نفس المسألة. من قال بهذه القاعدة عبد الله؟ هذه قاعدة أطلقها الشيخ عبد الله التونسي. لا شيخ، إحنا الآن نتحدث عن المعاني بغض النظر عن ما نعمل نحن به، لكن الآن ما الجمع بين هذه الأحاديث الواردة في الإذن والنهي؟ بمعنى شيخ؟ ها شيخنا. لا تمام تفضل. لأنه الصحابة هم يعني الجيل الأول، يعني كلهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ينقل عنهم كأنه سمع منهم، يعني كأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. شيء غير واضح. تفضل يا أبو حفص. ممكن نهي عن طلب الطلاق كان خاطئاً جدا بالسنة، فالناس يعني لا يكون مثل حب الحديث أكثر، وأكثر يكون مثل هاي السنة وتصير مبانا في الحديث. أي يعني تقصد من أجل أن لا يتكل الناس على كتبهم ويغفلوا عن حفظ السنة. طيب في جواب آخر، تفضل أبو ذر. ما كان الصحابة والذين يعلمهم الدين أن يفضلوا القرآن على السنة، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا هم عن أكثر من الرواية أو الكتابة خوفوا من الخطأ والنسيان لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فهو أكثر من عثمان لأبي هريرة. جيد تفضل. مثلا شيخ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكتم تنزيل القرآن، نعم، ولما كتم تنزيل القرآن هاي أذن عبد الله بن عمر بن العاص، لأنه يعني قبل التنزيل يوم التنزيل منها أنه عشان ما يخطأ، عشان ما يسخط، يعني مثل ما ذكرها ذكرها خير مهنة. طيب ها صراقة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان معلق ولما زالت العلة زالت، ونهي كان الكراع والتريك حديث أبو شاب عندما قال اكتبوا لي أبي شاب. لا أنت الآن الشيخ أتيت بقولين مختلفين تماما، أن النهي معلل ثم زالت العلة، والنهي للكراهة والدليل لا يختلف، يعني إن معلل فهو أنه مكروه، يعني إذا كتابة السنة مكروهة غفر الله للإمام البخاري وأحمد بن حنبل كيف كتبوا هذه المصنفات؟ لا ما هذا في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط زمن حياة كان في مانع. ما هو المانع؟ ولما كان في حاجة أنه أبي شاه يريد الذهاب إلى قومه ويريد لهم، تقصد الأصل منع إلا لحاجة. إلا لحاجة مقتنع بالقول هذا صراحة؟ ماذا؟ ما أحس أنك مقتنع به كثيرا. طيب نتحدث أيها الأحبة، لا يكفينا إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خير. وطبعا فيما ذكرتم بعض الأجوبة الصحيحة ولكن تحتاج إلى إكمال فقط، يعني ولهذا أنا أورد عليه بعض الإرادات حتى يجاب عليها. فقول اختلف أولا أجمع العلماء والمسلمين عامة على جواز كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقوع الخلاف في ذلك، بعد وقوع الخلاف في ذلك. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم،

حتى تعرفوا معنى التثليث وأنواعه وتقاسيمه لا تطلق هذه الإطلاقات جزاكم الله خير التي توهم معنى فاسدا، لكن إن شاء الله تنتظرون حتى تدرسون هذا الجانب. طيب، كنت قد اطلعت وبحثت في حديث ثعلب الخشني في باب الآنية وفي لفظ له عند الحاكم ذكر في أنهم كانوا يشربون الخمور. نعم، شيخنا الحاكم لم يروي هذا الحديث بسنده، فحكمة هذا الحكم هذا هل بسند فحكم؟ نعم، الذي فهمت أنه كان يذكر خبرا ذكره الحاكم بغير سنده. إيه نعم، لا حرج، الإمام البخاري هذا ما يطعن في كونه من كتب السنة الأصلية المسندة. انظر الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري لو من أبرز كتب السنة الأصلية، كثير منها ماذا؟ معلقات وأبواب مروية من غير أسانيد. فالمقصود أن جل هذا الكتاب هو مروي، يعني الأحاديث المسندة الأحاديث مروية بأسانيدها، لكن قد يروي معلقا، قد يبوب بابا في معنى الحديث، هذا لا حرج منه ولا يطعن في أصل أن الكتاب من كتب السنة الأصلية. عام، ما الفرق بين كلمة عام وسنة وأيهما أبلغ؟ حقيقة لا أدري أيهما أبلغ، لكن كل منهما يعني مستعمل. هل يوجد كتاب ملخص لهذا الكتاب بحيث الحديث ضعيفة؟ وإن لم يوجد لماذا لا يكون؟ لا، يعني هذه طريقة غير سديدة، فإرادة الحديث الضعيفة مقصود للحافظ بن حجر رحمه الله، حتى تعرف، لأن ما من حديث ضعيف إلا واحتج به طائفة من الفقهاء، فأنت لابد أن تعرف الحديث الضعيفة ووجه ضعفها يعني الاعتبار عند دراسة مسائل الفقه، فتعرف أن من احتج بهذه الأحاديث وبنى عليها حكما أن احتجاجه بها ضعيف، وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليها. ثم ليس كل حديث ضعيف هو مجمع على ضعفه، بل هناك من الأحاديث الضعيفة المختلف بين أهل العلم في ضعفها. بعض السنة يمكن أن نفيها. طيب، في سؤال؟ تفضل شيخ سيد. ماذا؟ لا نعم، والله شيخنا جزاك الله، نعم هو لم يستفد حقيقة إلا في مواطن قليلة، ويعني هو صنف في مرحلة يعني في زمن واحد، ومن الغرائب أنهم يعني سموه بنفس التسمية لأنهم قريبين من نفس يعني قرينين، هما أقران حافظ بن حجر وابن رجب رحمه الله في نفس الزمن. جيد، فهذا صنف كتابه وذاك صنف كتابه، ومن الطرائف أنهم وافقوا، كل منهم وافق اسم كتاب صاحبه، ولكن لا شك أن كتاب الحافظ بن رجب كان لو اكتمل أنفس وأعظم وأجل بمستويات، يعني لأن حافظ بن رجب هو يعد من علماء السلف، ومن اطلع على كتابه فتح الباري عرف كيف يعني يورد العلم مولده، كله أثار، يعني فعلا تقرأه تشم منه رائحة السلف، يعني كله أثار وروايات وتحرير أحاديث أعظم بكثير وأجل من كتاب الحافظ بن حجر. والفتح الباري موجود حاليا وفي نحو من 4 إلى 5 مجلدات، يعني في قطع جيدة يعني، وبتحقيق طارق عوض الله، وأنصح كتب بالاطلاع على بعض المواطنين. طيب، لغيرك سؤال يا سيح، هل غيري سؤال؟ تفضل تفضل سيح. تقصد أنه إذا صحح، إذا نقل تصحيح إمام أنه رأيه؟ لا ليس شرطا، لكنه في الغالب لا يسوق تصحيح الأئمة إلا وهو يعتقد صحته، ومن عادة الحافظ بن حجر كما سيأتي معنا هو يعني أن يترك الأحاديث الضعيفة أو الموقوفة التي يصح وقفها ولا صرفها في آخر الباب، هذه عادته. للإمام النووي رحمه الله كتاب اسمه خلاصة الأحكام في قواعد الإسلام، خلاصة الأحكام، طبعا تعرفون طرق النووي في تصنيف الكتب، هذا الكتاب قالوا لو اكتمل لكان أفضل كتاب في أحاديث الأحكام، لكن صاحبه اخترمته المنية،